انت لك حبي وتالي انسحابي قلبك القاسي وقلبي جبرته من قلبك القاسي وقلبي جبرته حب عفيف وافي ما يعابي حب كتمته وسط يوفي وصنته علقت فيه امال عمري وشبابي يا ما تمنيته ويا ما انتظرته من قلبك القاسي وقلبي جبرته والله ما تتصوره لو وصفته لا وعذابي في الضماير صطابي بدي حياته ثم تالي دفنته انت معاناتي وانت عذابي وانت الذي فرحي من قلبك القاسي وقلبي جبرته ضحيت لعيونك وسكرت عن شوف غيرك والغرام احتضرته عن شوف غيرك والغرام احتضرته رسمت لك لوحة وصارت سرابي بينت لي خافي شعور كتمته هذه النهاية يا مسبب صوابي سامحت ربي في فؤاد حرقته من قلبك القاسي وقلبي جبرته